قبل أن ننتقل إلى أسئلة المسلين، يسأل السائل عن أهل الفترة. الكلام في أهل الفترة طويل الدين، ونوجز فنقول أهل الفترة الذين يعيشون أو عاشوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هم أحوالهم تختلف. منهم من لم يبدل ولم يغير كورقة النوفل، منهم من غير وبدل، ومنهم من لم نعرف حالهم. ومن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بالإسلام والإيمان شهدنا له، ومن شهد عليهم بأنهم في النار شهدنا عليهم ولو كان أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب العلم يفهمون ذلك. ومن سكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم نعرف حقيقتهم، يذكر العلامة ابن القيم في ذلك آثارا أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا فيختبرون، من رسب منهم دخل النار ومن نجح دخل الجنة. نكتفي بهذا الإيجاز، والله أعلم.